السلام عليكم. في هذا المقطع سوف أوضح للشباب الجدد الذين دخلوا حديثا إلى الساحة الثقافية السياسية العقيدة السياسية للمتأسلمين وخصوصا الصحونجية، يعني ما هي المنطلقات، المناطات، الأهداف التي تتحكم بمواقفهم. و الأمر واضح طبعا للشخص المتابع الواعي العارف بالحيثيات منذ 30 سنة، لكن الأمر نفسه غامض للشباب حديث العهد بالواقع والأحداث. هؤلاء القوم عقيدتهم تصب إلى نصب واحد، وهو مصادمة ومعارضة السعودية دائما وأبدا، حتى لو كانت السعودية تشير مع القرآن حذو القذة بالقذة، فهم سوف يجدون ويبتكرون من الأحكام والآيات والأحاديث ما يجعل السعودية في الموقف الخاطئ. والشواهد كثيرة جدا، يعني إذا أردتها من قضية تخرج المشركين من جزيرة العرب، يعني كانت الضجة حول هذا الموضوع كبيرة جدا، وبعد أن انتقل المشركون إلى قطر تحول هؤلاء الصحونجية إلى عملاء لقطر. العلاقات مع أمريكا يعني كانت الحجمة شديدة جدا لضرب هذه العلاقة، ثم في مرحلة لاحقة تحولهم إلى عملاء لأمريكا وأدوات بيد اليسار يستخدمهم ضد وطنهم أو بالأحرى أحفادهم. يعني غالب الوجوه الجديدة التي خرجت علينا من أمريكا وكندا ولندن هي في الأصل تنتسب إلى سلالة كانت تحارب الدولة بتهمة تعاملها المصلحي مع تلك الدول، كذلك التعامل المصلحي مع المنظمات الدولية كالأمم المتحدة وغيرها. كانت هذه وسيلة وذريعة إلى الهجوم على الدولة وتكفيرها، وهم الآن عملاء وأدوات بأيدي تلك المنظمات ضد وطنهم. كانوا يتهمون السعودية بأنها عميلة ودولة وظيفية لصالح أمريكا والقوى العالمية. جاء قانون جاستا فانقلبوا هم مع الأمريكان، يعني فسروا هذا الحدث وهذا الإجراء الظالم ضد السعودية بأنه عقوبة إلهية. مهما كان الظرف ومهما كان الحال تجدهم يتقلبون ويتلونون بكل ألوان الطيف من أجل أن تكون الحقيقة ضد السعودية، فهم أصحاب أهواء. أقول هذا الكلام لأننا نعيش أجواء كثر الحديث فيها عن التطبيع وعن العلاقة مع إسرائيل، وأنا أقول لك يعني لو أن السعودية تبنت رؤيتهم وموقفهم لانقلبوا على السعودية. يعني لو حاربت السعودية إسرائيل فإنهم سوف يقفون مع إسرائيل ضد السعودية، والشواهد كما ذكرت لك موجودة وواضحة وبإمكانك أن ترجع لها في مسألة الأعلام. يعني ماذا يوجد أعظم من جاستا الذي يؤكد ويدلل على أن السعودية تعمل بمبادئ وبمصالح مستقلة ليس لها علاقة بأحد؟ فلما تعارضت هذه المصالح مع سياسات أعظم دولة في العالم وبدأت الإجراءات لاستهداف السعودية، كل المتأسلمين حول العالم مع ولا في صوت واحد وقف مع السعودية. إذن من حق السعودية أن تعمل بما يحقق أهدافها ومصالحها بعيدا عن شعاراتهم الفارغة والزائفة. بين يدي الآن هذه الورقة من كتاب المسلمون والحضارة الغربية، وأنا أعتبرها تكشف حقيقة الموقف الصحونجي المتأسلم من السعودية ككيان شيء عشيم. يقول شفر الحوالي: وقد ثبت أن التحالف العربي هو تحالفات، أما الاعتماد على الجيش السعودي وحده فقد تبين أنه غير مجد. شوف كيف اللمز الخبيث، يعني لا يوجد إنسان عنده مثقال ذرة من شرف يرضى بأن يلمز جيشه أو يعني دولته وطنه بهذا الأسلوب الخبيث اللي يصب لصالح الأعداء. يعني حتى لو فرضنا فعلا أن الجيش السعودي ضعيف، ما في إنسان عنده كرامة يرضى بأن يقول هذا الكلام عن جيشه. وعلى فكرة ترى مو بكائنات فضائية، ذولا أبناء عمومتنا وأقاربنا وجيراننا. يعني الجيش السعودي هو منا وفينا ويدافع عنا وعن مقدساتنا. فانظر كيف أنه توافق مع الحوثيين في التنقيص والتحقير من الجيش السعودي. تذكر أنهم يسمون الجيش السعودي بأنه جيش الكبسة وكذا، يعني كنوع من الاحتقار، وهذا يتطابق معهم 100% في الهدف. وأنهم قد أطلقوا صواريخهم مرارا تجاه منطقة مكة المكرمة، وأطلقوها فعلا تجاه الرياض، ولا ينفع مقالات يكتبها عبد الرحمن الراشد وأمثاله. وش أكثر من هذا الكلام؟ خيانة وعمالة ودعم للعدو. إن كنت تدري فتلك مصيبة، وإن كنت لا تدري فالمصيبة أعظم. يعني كأنه يقول الأعداء هزموكم وغلبوكم، وترى مقالاتكم وصحفكم وإعلامكم هذه ما تغير من الحقيقة شيئا. طيب خلني أتفق معك وأقول أن الأعداء هزمونا وغلبونا، أنت وين شرفك وكرامتك ما توقف مع أخوك ضد العدو؟ أنا مهزوم ومغلوب على كلامك، أنت وش موقفك؟ ليش ما توقف معي طالما اني مهزوم؟ لو نقلبها من جميع الاتجاهات بنلقى انك انت عديم كرامة وتفقد ادنى مستويات من يبقى الى الايمان، الرجولة والشهامة والعروبة. وقد كانت عاصفة الحزم موجهة لاسترداد صنعاء من الانقلابيين، فاصبحنا نخاف على جازان ونجران. الله أكبر، الحين جازان ونجران من يسكنها؟ مو مواطنين سعوديين على ملة محمد عليه الصلاة والسلام؟ هل هؤلاء يعني في نظرك ليس لأمنهم وأمانهم أي قيمة؟ يعني أنت مستعد أن تدخلهم في أو أن تجعلهم كبش فداء لأهدافك؟ يعني أنا أتمنى من المواطنين الذين على الحد الجنوبي أن يفهموا ويعرفوا نجاسة هؤلاء السعوديين. يعني هم مستعدين أن يجعلوكم كبش فداء من أجل أن يكيدوا الدولة، بل على الرياض والديوان. حتى القمة العربية تقام في المنطقة الشرقية ولا تقام في الرياض. يعني تحليل إنسان حاقد ومبسوط ومستانس أن العدو استطاع أن ينال منا وهو أصلا ما نال، لكن هذه خيالاته وأمنياته، رغباتهم. يعني هم يتمنون ويرغبون أن ينتصر علينا الحوثيين من أجل أن يعني يشفوا غيظهم من الدولة. وكيف شوف الكلام اللعين النجس، يقول: أما المعنويات لدى الجيش فهي هابطة لدى الكثير منهم، بل إن بعضهم يتهرب بدعوى أنه مريض أو مصاب. يا الله، إجرام إجرام منقطع النظير في هؤلاء الأبطال البواشل الشجعان من أهلنا الذين يذودون عنا في الحد الجنوبي. يتهربون ويدعون أنهم مصابين ومعنوياتهم هابطة. أقسم بالله قناة المسيرة ما تقدر تسوي دعم معنوي لجيش الحوثيين أكثر من الكلام. طيب، فكيف لو هاجمتنا معهم إيران والرافضة من الشرق واليهود والهاشميون وروافض العبادي والجعفري من الشمال؟ مزيد من التحقير، مزيد من الإهانة والإذلال للجيش السعودي البطل. عموما هؤلاء الصحونجية المنافقين ينطبق عليهم قول الله عز وجل: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، إذا ما خانت لي الذاكرة. يعني مرجفون، يتمنون هزيمتنا، يحلمون بأن تدك حصوننا من أجل أن يشفوا غيظهم من دولتنا، من أجل أن يصلوا إلى أطماعهم وطموحهم السياسي. نسأل الله أن يرد كيدهم في نحورهم، وأرجو أن يعني نخاطبهم بهذه اللغة، يعني أن نكشف الإجرام السياسي في فكرهم، لأنهم يحاولون التغطية على هذه الجرائم بدعاوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والرد على الليبراليين والدفاع عن القيم والمبادئ. حنا مع القيم والمبادئ، أنا مسلم وأشهد أن لا إله إلا الله، وأحاول وأرجو أن أكون على شريعة الإسلام، لكني أرفض هذا الإرهاب، هذا الكفر السياسي، هذا الحقد علي وعلى وطني وعلى مجتمعي. وإذا كنت تقدم لي الشريعة بهذه الطريقة فاسمح لي أن أرفضك أنت وإياها، ولكم دينكم ولي دين. سفر الحوالي هذا في يوم من الأيام تمت معالجته على حساب الدولة، يعني أصيب في أتوقع يعني في مرحلة التسعينات بمرض خطير، وعولج مجانا على حسابها، وهو الآن يقف ضدها ويكفر بكل النعم والفضائل والخيرات التي ناله منها شيء الكثير، مما يؤكد ويدلل على أنهم على جميع الأصعدة والمستويات سوف يستهدفون السعودية مهما كان الحق معها ومهما كانت هي مع الحق.